الإحسان ركن واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الإحسان هو نفسه المراقبة، هو نفسه المراقبة، لأن المراقبة أن تراقب الله عز وجل. وقوله أن تعبد الله كأنك تراه، لأن مستحيل أن ترى الله في الدنيا، مستحيل، ولذا قال كأنك. فمن زعم أنه يرى الله عز وجل في الدنيا كذب، كذب على طول، لا يرى الله في الدنيا أبدا. ولو كان يمكن رؤيته في الدنيا لرآه موسى عليه السلام حين قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالله لا يرى في الدنيا أبدا، وأما في الآخرة فإنه يرى قطعا. يراه من؟ يراه الجميع، الجميع يرونه، نعم الجميع يرونه وهو ينظر إليهم جميعا، ولكن ينظر إلى الكفار نظر الغضب، ثم بعد ذلك يحجبون عن الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. ولكن هم في البداية يرونه، بدليل سيكلمونه ويقولون: لو شاء الله ما أشركنا. ولكن الله عز وجل سيحجب نظر الرحمة عنهم، وإنما سينظر بنظر الرحمة إلى المؤمنين، والمؤمنون يرون الله عز وجل رؤية الرضا والتمتع، أما الكفار فيرون الله عز وجل رؤية العقاب والخوف. فالله عز وجل يرى في الآخرة لكن لا يرى في الدنيا. وأما في المنام، وأما في المنام فقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله أنه رأى ربه في المنام، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر في الصحيح أنه رأى الله عز وجل في المنام، ولكن هذا خيال. المقصود بكلمة خيال ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله خيال، حاشاه أبدا، وإنما رأى الله عز وجل رأى صورة، رأى خيالات، رأى صورا، لأن الله عز وجل لا يرى سبحانه جل وعلا. وأما عقيدة الشيعة، والشيعة كلهم كفار جميعهم صغارا وكبارا ونساء، كلهم كفار، عقيدتهم أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهي نفس عقيدة المعتزلة. لكننا نؤمن بماذا؟ بأننا لا نرى الله عز وجل في الدنيا، وهو يرانا ويرى كل شيء ويحيط بكل شيء. وفي الآخرة نسأل الله أن نكون من المؤمنين المقبولين، فإننا ننظر إليه ونتمتع بمرآه سبحانه، وهذا من المتواتر. نعم، أطفال النصارى ما هم؟ أطفال النصارى تقول عنهم كفار ولا مسلم ولا غير كفار؟ أطفال اليهود، أطفال المجوس، أطفال النصارى كفار، لكن إن ماتوا دخلوا الجنة. إن مات الطفل دخل الجنة، الطفل عموما، الطفل عموما إن مات دخل الجنة، ليس معنى ذلك أنه ليس بكافر، ليس معنى ذلك أنه ليس بكافر، هو كافر، ولكن القلم عنه مرفوع، فلما رفع عنه القلم فإن مات قبل البلوغ دخل الجنة. وهذا نص حديث البخاري من حديث سمرة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى إبراهيم عليه السلام في الجنة وحوله أولاد الناس. قالوا: أولاد المشركين؟ قالوا: أولاد المشركين. دل ذلك على أن جميع الأولاد إذا ماتوا وهم أولاد فهم في الجنة، لكن يحكم عليهم في الدنيا بأنهم ماذا؟ أنهم كفار، وبدليل لو قاتلناهم بنسب هؤلاء الأولاد. طيب، فنحكم عليهم جميعا أنهم كفار، كله صغارا وكبارا كله كفار. وقال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين: الإحسان ضد الإساءة، وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى، فيبذل المعروف لعباد الله في ماله وعلمه وجاهه وبدنه. هو يتكلم عن الإحسان العرفي، يعني إحسان التعامل، إحسان التعامل، لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. تعبد، فما معنى العبادة؟ المعاملات والعبادات الشاملة كلها لله، فيكون مقتضى الإحسان هو هذا وليس هو الإحسان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا ذبح أحدكم أن يحسن أحدكم أن يحسن الذبحة. ففي إحسان في الذبح وإحسان في الكلام. الإحسان في الذبح والكلام هو نفسه أن تعبد الله كأنك تراه، وينفق ويتصدق ويزكي كما ذكرنا، وبذل المعروف في الجاه إن يتوسط لمن هو محتاج بجاهه فينفعه به. والعلم أن تبذل العلم لعباد الله تعليما في الحلقات والمجالس العامة والخاصة. أن الإنسان كلما وجد فرصة للتعلم أو التعليم فإنه لابد أن ينتهزها. لماذا؟ لأن الدين النصيحة. لأن الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنت في كل موقف تعلم، والأمر بالمعروف تعليم، والنهي عن المنكر تعليم على طول. أنت حين تقول لإنسان أيوه النصيحة لله يعني القيام بأمر الله عز وجل، هذا هو النصيحة لله، يعني العمل بمقتضى أمر الله طاعة لله. وللرسول اتباع السنة وتعليم الناس اتباع السنة، وللكتاب إقامة حروفه ومعانيه، وهكذا. المسلمين النصح والإرشاد، أمر معروف والنهي عن المنكر. إلى إما أن الإنسان يطيعهم في المعروف ويعصيهم في المنكر، ولا ينزع يدا من طاعة إلا إذا كفروا، ولا ينزع يدا من طاعة إلا إذا كفروا. إلى إما عن الحكام، إلى إما عن الحكام. فتعليم الناس هذا فرض واجب على من علم شيئا. أما أن تؤجل التعليم حتى تستوفي أنت درجات من العلم فهذا غلط. يعني تقول أنا لا أدعو لأن أنا لسه ما زلت في أول مراحل الطلب، نقول هذا خطأ. المسألة الواحدة إذا تعلمتها وجب عليك أن تعلمها، إذا عرفت شيئا واحدا وجب عليك أن تعلم، فلا تنتظر حتى تستوفي منهج التعليم. انتظر في مسائل الاجتهاد وفهم الاجتهاد ومناقشة الحجج، لكن المسألة المستقر عليها التي لا خلاف فيها وأنت تعلمتها وجب عليك أن تعلمها للناس. فإذا أنت رأيت إنسانا يريد أن يتوضأ وجب عليك تعليم الوضوء، وأن الصلاة 4 ركعات للظهر و3 للمغرب وهكذا. واستعمل الحكمة في هذا الباب، فلا تثقل على الناس حيث كلما جلست مجلسا جعلت تعظهم وتتحدث إليهم. الشيخ جزاه الله خير في هذا الكلام، ولكن معروف أن أهل العلم لا يحلون في مكان إلا وانقلب المكان إلى درس علم. لا يمكن، لأنك أنت حتى لو يعني لما كان تلاميذ ابن عثيمين رحمه الله يسيرون معه وهو يتمشى حافيا وهم يمشون معه حفاه يسألونه، ولا يمكن أبدا أن يكون هناك طالب علم أو عالم وحوله أناس إلا وسوف يسألونه في دين الله عز وجل. فالحقيقة أن المجالس تتحول فورا مع العلم إلى مجالس علم على طول، إلا إن شارك أهل العلم أهل المعاصي معاصيهم، فعندئذ فهم يتركون العلم جانبا ويعصون الله عز وجل. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة، يعني لا يواظب على العلم دائما وإنما يتخولهم بالموعظة، يعني يعظهم ويسكت، يعظهم ويسكت أياما وأياما. لكن هل كان يمتنع عن إجابة أسئلتهم واستفساراتهم؟ لا، بل كانوا يسألون، حتى النساء كنا يأتينه فيسألنه حتى في أمور الخاصة. والمرأة تقول: هل على المرأة غسل إن احتلمت؟ فلا يخفين شيئا. والإحسان إلى الناس في البدن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها. إنسان لا يقدر أن يصعد على دابته تعينه. إنسان معه دابة، أنت وجدت إنسان سيارته عطلانة في الطريق يريد أن الناس يعني تدفع السيارة، فساهم في ذلك، شارك معهم، هذه إعانة على طول، تدل على الطريق، تبين له اليمين فين، تبين له أن هذا خطأ، الإشارات وهكذا. أو ترفع له عليها متاعه صدقة. إنسان يريد أن يحمل شيئا ولا يستطيع وأنت تعينه، هذه صدقة. فهذا رجل تعينه تحمل متاعه معه أو تدله على طريق أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك من الإحسان. يعني صور الأمر بالمعروف والنهي المنكر الشيخ يرى أن كلها إحسان، وفعلا كذلك. يعني لما نحذر من أهل البدع هل هذا إحسان إليهم؟ لا شك، لا شك أن هذا إحسان إليه. حين تحذر من مبتدع فأنت تحسن إليه، إن استجاب لهذا التحذير تاب وانصلح وانصلح أتباعه، وإن لم يستجب فأنت رحمته، قللت على الأقل ولو واحدة من أتباعه، وهذا واجب، وهذا واجب. وأما بالنسبة للإحسان في عبادة الله فأن تعبد الله كأنك تراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب وشوق، الشوق إلى الله عز وجل. وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثا عليها، لأنه يطلب هذا الذي يحبه، فهو يعبده كأنه يراه فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. الإنسان يشتاق إلى الله عز وجل، ومعنى يشتاق إلى الله تبارك وتعالى يتقرب إليه ويتمنى أن يأتي يوم اللقاء، يكون حين يأتي يوم اللقاء يكون لقاء سعادة وهناء وفوز، لأن الله اختبره وابتلاه وامتحنه. فهو في هذه الدنيا كلما أطاع الله عز وجل تمنى أن يشتاق إلى الله ليثيبه. فالإنسان فينا إما أنه يتذكر الله عز وجل فيخاف، أو يتذكر الله عز وجل فيشتاق. سواء خاف أو اشتاق كلا المقامين عظيم جدا، كلا المقامين عظيم جدا. وإن كنت على معصية وتذكرت الله عز وجل فخفت فهذا وجل، والوجل علامة الإيمان، لأن الله قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم. فأنت إن كنت من أهل المعصية وتذكرت الله عز وجل فخفت فكففت عن المعصية فهذا وجل، والوجل إثبات للإيمان. وإن كنت لست على معصية وإنما على طاعة ثم تذكرت الله عز وجل فاشتقت إلى لقائه فهذا وجل، ولكن وجل شوق. إذن الوجل نوعان، وجل خوف ووجل شوق، وفي كلتا الحالتين الوجل يثبت الإيمان. يبقى قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، المؤمنون لو في حال معصيتهم فذكروا بالله فتركوا المعصية هذا وجل يثبت الإيمان، كالرجل الذي جلس من ابنة عمه مجلس الرجل من المرأة فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ماذا فعل؟ خاف، خاف وتركها. هذا إيه اسمه إيه؟ هذا وجل يثبت، يثبت ماذا؟ يثبت الإيمان. ولما ثبت له الإيمان انزاحت الصخرة بمقدار هذا. كذلك إنسان على طاعة، على طاعة ويتذكر الجنة ويتذكر موعود الله عز وجل فاشتاق إلى لقاء الله فهذا وجل أيضا، هذا وجل أيضا يثبت الإيمان. يبقى كلا صورتي الوجل سواء خوف أو شوق يثبت الإيمان وهو إحسان. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. خذ بالك من الأولى، الأولى إذا لم توجد ما في بأس، الثانية إذا لم توجد كفرت. انتبه، الأولى إنك تعبد الله كأنك تراه، هذه يمكن توجد أو لا توجد. وكثير منا حال العبادة ولا كأنه يرى الله ولا شيء، ولذا سرحانين في الصلاة. إنسان يشهو في الصلاة ويصلي بطريقة مبرمجة إلكتروني، ففي هذه الحالة هو لا يصلي كأنه يرى الله. معظمنا كذلك في الصلاة، وأنت بتصلي سرحان بتفكر في مشاكل كثيرة جدا. فحال هذا السهو أنت تعبد الله الآن كأنك تراه؟ لا، لا كذاب لو قلت. كذاب لو قلت ان انا في هذه الحالة اعبد الله كأني اراه، هذا كذب. طيب، لكن ان تتخيل ان الله لا يراك ولو لحظة، كفرت على طول، لان كده انكرت احاطة الله عز وجل او احاطة الله رؤية بكل شيء، فعندئذ هذا الكفر. يبقى الاولى احسان، والثانية احسان عظيم تركها كفر، تركها كفر. لو قلت إن الله لا يراني، أو إذا دخلت مكانا مغلقا فإن الله لا يراني، كفرت على طول، كفرت على طول. وإذا قلت إن الله لا يرى الشيء الفلاني المخبوء في مكان ما، فهذا كفر مباشر. إذن الدرجة الثانية أعظم من الأولى، ولكنها خطرة جدا، خطرة جدا. طيب، إذن تعبد الله وأنت موقن أنه يراك، هذا من أساسيات الإيمان، لو تركتها كفرت مباشرة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهرب والخوف أو عبادة الشوق. ولهذا كانت هذه المرتبة الثانية في الإحسان، إذا لم تكن تعبد الله عز وجل كأنك تراه وتطلبه وتحث النفس للوصول إليه، فاعبده كأنه هو الذي يراك. كأنه غلط، كأنه غلط من الشيخ، سهو من الشيخ رحمه الله، حفظه الله الشيخ عبد الوهاب الوصابي، لكن قوله كأنه هذه خطأ، خطأ شديد جدا. فاعبده لأنه، سيب من كادي خليها لام، إذا مش تعبده، مش فاعبده كأنه يراك، لا، لأنه يراك. في فرق، هناك فرق، هناك فرق بين كأنه ولأنه. لأنه إقرار، أما كأنه تصور، تخيل، وربنا عز وجل لا نتخيل أنه يرانا، بل نوقن، نؤمن أنه يرانا. يبقى كأنه هذه خطأ، خليها إيه؟ لأنه هو الذي يراك، كده استقام الكلام. فتعبده عبادة خائف منه، هارب من عذابه وعقابه، فتعبده عبادة مشتاق إليه، خائف منه، هارب من عذابه وعقابه. وهذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الأولى. نعم، صدق، أنا اللي أخطأ، صدق. وعبادة الله سبحانه وتعالى هي كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما ركنان. يعني الحب والذل الركنان، ركن المحبة، ركن العبادة الحب والذل، كمال الحب مع كمال الذل لله عز وجل، هي دي العبادة، ركن العبادة، كمال الحب مع كمال الذل. العبادة لها كم ركن؟ اثنان، الأول كمال الحب، الثاني كمال الخوف، كلما نقص نقص بقدره. فالعبادة مبنية على هذين الأمرين، غاية الحب وغاية الذل، كمال الحب لله وكمال الذل لله عز وجل. والذل ينبغي أن يكون ظاهرا وباطنا، فأما الذل الظاهر كالسجود والركوع، وهذه هيئة الذل الكاد تام، وأما الباطن فهو خضوع القلب وسجود القلب لله عز وجل. ففي الحب طلب، لأن المحب إذا أحب طلب حبيبه ولم يرد فراقه أبدا. وفي الذل خوف وهرب، فنحن نخاف من الله ونفر منه، نفر منه يعني من عقابه، نعم، فنفر منه إليه، يعني نفر من غضبه إلى رضا، نفر منه إليه يعني نفر منه من غضبه إلى رضا سبحانه جل وعلا. فهذا هو الإحسان في عبادة الله عز وجل. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. فنحن نفر من العقوبة إلى العفو، ونفر من الغضب والسخط إلى الرضا، ونعوذ بهذه الصفات الطيبة، صفات الله عز وجل. وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه، فإنه سوف يكون مخلصا لله عز وجل. الإخلاص غاية الحب مع غاية الذل، لكن انتبه، غاية الحب الصحيح وغاية الذل الصحيح، لأن في حب ليس صحيحا، بل ربما وجد من أهل الضلال من يحب الله أكثر من بعض أهل الإيمان. يعني تسأل أي واحد من الجالسين هل أنت تحب الله عز وجل؟ يقول نعم. ربما وجدنا صوفيا يحب الله أكثر منه، ولكن حب غلط. أن الصوفي هذا يقول أنا أحب الله عز وجل فأعظمه تعظيما شديدا جدا، ولأنه هو العظيم جدا وأنا الحقير جدا قد اجتمع له الحب والإيه والذل له، لأنه هو العظيم جدا وأنا الذليل الحقير جدا فلا أستطيع أن أكلمه مباشرة، وإنما أتخذ واسطة إليه فأدعو الولي الفلاني أن يتوسط بيني وبينه. كفر أشرك مع وجود غاية الحب وغاية الذل، صح؟ عنده حب أشد منك وعنده ذل أشد منك، لكن حبه وذله غلط غلط. فاتخذ الوسائط لله من شدة خوفه من الله، فلم يجازه الله عز وجل لا على حبه ولا على خوفه، بل يدخله النار على شركه. فإذا انتبه، المقصود بالحب الحب الصحيح، والذل الذل الصحيح، الحب الصحيح والذل الصحيح. هل أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا ظهر الآن أمامك تظهر له الحب والتعظيم؟ نعم. طيب تسجد له؟ لماذا؟ عرفت إذن ممكن يبقى فيه حب غلط، يعني ممكن سنة يحب الرسول صلى الله عليه وسلم درجة أن يسجد له، هذا حب خطأ، حب خطأ شديد جدا. هل تحب مثلا عالم من علماء السنة؟ إن رأيت مثلا ابن باز رحمه الله ولا الألباني رحمه الله تحبه، لكن هل تسجد له؟ لا لا. إذن هناك حب صحيح وحب خطأ. إذن المقصود هنا بحب الحب بغاية الحب وغاية الذل الحب الصحيح والذل الصحيح، المبني على طريقة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة ذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تخترع صورة من صور الحب لم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت أنا من شدة حبي لله وشدة ذلي له سوف أدعك وجهي في الأرض، وظل أدعك وجهي وبطني في الأرض، نقول من قال لك فعل هذا؟ تقول هذا لشدة حبي وذلي. نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد منك حبا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد منك حبا وأكثر منك ذلا، ولم يفعل هذا ولم يفعل هذا. فإذا كمال الحب وكمال الذل على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أن تكون مخلصا لا تطلب رياء ولا سمعة. الرياء أن يراك الناس على طاعة، السمعة أن يشتهر اسمك بين الناس بالطاعة، يعني أن الناس تقول فلان هو غير موجود. السمعة غير الرياء، الرياء وانت موجود، السمعة وانت غير موجود. السمعة يذكرونك وأنت غائب، هذا علامة هذا عظيم هذا كذا، هذه سمعة. أما الرياء وأنت حاضر، وأنت حاضر ترى الإعجاب، تريد الإعجاب من الناس، ولا تريد مدحا عند الناس. والمدح على نوعين، مدح مقبول ومدح غير مقبول. أما المدح المقبول الذي لا يغر صاحبه فلا بأس، المدح الذي لا تغتر أنت به لا بأس به، بل هي بشرى، عاجل بشرى المؤمن. أنما المدح الذي يغرك هذه مصيبة. وسواء اطلع الناس عليه أم لم يطلعوا، الكل عنده سواء، وهو محسن العبادة على كل حال. سواء مدحه الناس أو ذمه الناس هو محسن لا يبالي بالعبادة. والخلاصة أن الإحسان ضد الإساءة، وهو قسمان: إحسان إلى الخلق، إحسان في عبادة الخالق. ولا تقل إحسان إلى الخالق، لا تقل لبعض الناس، بل بعض الكتب، بعض أهل الدعوة الكبار يعني يجي على مثلا الظلم، يقول الظلم ثلاث أنواع: ظلم العبد لربه، وظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لغيره. أعوذ بالله، كيف ظلم العبد لربه؟ هل يستطيع العبد يظلم ربه؟ كلام فاضي، هذا غلط. ما يستطيع العبد يظلم ربه أصلا، لا يمكن، محال. كذلك العبد أحسن إلى الله، هذا غلط غلط خطأ، وإنما أحسن العبادة لله عز وجل. قال: إحسان إلى الخلق، وهو في المال والعلم والجاه والبدن. وأما الثاني وهو الإحسان في عبادة الخالق فله مرتبتان: أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه عبادة الطالب لرحمته وغفرانه، وهذه فيها الشوق والخوف. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهارب من عذابه ونيرانه. إذن هو الآن أتى على تعريف الإحسان وتفاصيل الإحسان. والإحسان كما ذكرنا هو المراقبة، لا فرق بين المراقبة والإحسان، لأن المراقبة أن تراقب الله عز وجل، مراقبتك لله يبقى كأنك تراه أو موقن أنه يراك. ثم قال تعريف التوحيد. قال التوحيد لغة مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا. ولذا لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فالتوحيد أن تؤمن أنه إله واحد سبحانه جل وعلا، إفراد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وحكمه. أما قوله وحكمه فهي زيادة من الشيخ جزا الله خير، لكنها دخل في ألوهيته. الحكم داخل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فلا يشز عنها، لأن الحكم من صفات الربوبية ومن صفات الألوهية ومن صفات الله عز وجل. فأما في الربوبية فالله عز وجل هو الحاكم، وهو الذي يشرع للعباد ما يريده منهم، كونه يشرع فهو الحاكم، كون العباد يطيعونه في تشريعاته فهذه ألوهية، كون اسمه الحاكم أو الحكيم أو الحكم هذه أسماء وصفات. يبقى إذن حكم هذه دخلة في الثلاثة، فزيادتها وحدها زيادة من الشيخ، زيادة من الشيخ. الربوبية من اللي زودها حتى من الدباز ما في بأس، بس هذه الزيادة من الدباز زيادة غير مزمومة، خد بالك، لأن الزيادة أحيانا تكون توضيحية مفيدة، كقول الله عز وجل وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طيب ما هي ملائكة بسيهم جبريل وميكال؟ ها فيها ولا لا؟ بل سادتهم، هو جبريل وميكال وإسرافيل هم سادة الملائكة، ولكن الله بعد أن ذكر الملائكة ذكرهما، فهذا يكون زيادة، ولكنها زيادة تأكيدية، زيادة يقين، فلا بأس، لا بأس. لا ما في لفظ مشكلة ولا شيء، هي زيادة من الشيخ. وإحنا لو لاحظت أن كثير من الناس يعني لا تعرف جيدا الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وإحنا ذكرنا الفروق بسهولة، تذكرون بسهولة خالص، ربوبية الألوهية، الربوبية كده والألوهية كده، كده ببساطة جدا. الربوبية عطاءات الله للخلق، أن الله عز وجل هو ربهم وسيدهم ومولاهم ورازقهم وحاكمهم والعالم بشؤونهم والمدبر لأحوالهم. أما الألوهية عبادات الخلق لله، صلاة صيام زكاة ثقة توكل إنابة خوف رجاء يقين تسليم، واضح كده؟ فالربوبية أن الله عز وجل له الخلق والملك والتدبير، أن الله له الخلق والملك والتدبير، منفرد بالخلق والملك والتدبير، منفرد مع وجود الاشتراك اللفظي، لأن العباد خالقون ومدبرون ومالكون. فالله عز وجل منفرد بالخلق، يعني خلق العالم كله في أصل العالم من لا شيء، من عدم، خلق العالم في أصله من عدم، لكن بعد ذلك خلق شيئا من شيء. ما معنى هذا الكلام؟ الله عز وجل خلق السماوات والأرض والعرش والماء من العدم، من لا شيء، لكن لما خلق الإنسان خلقه من تراب أو من طين أو من حمأ من صلصال، من حمأ من صلصال مسنون، أو من صلصال من حمأ مسنون، أو من ماء. يبقى ربنا عز وجل خلق بالصورتين، صورة البرء، البرء يعني خلق من عدم، وصورة الخلق اللي هي تحويل شيء إلى شيء. فالله خلق من عدم وخلق شيء من شيء، خلق السماء من عدم وخلق الأرض من العدم وخلق العرش من العدم وخلق الماء من العدم سبحانه جل وعلا، وخلق القلم من العدم من لا شيء فبرع. لكن خلق الإنسان من إيه؟ من عدم؟ لا. خلق الإنسان من عدم؟ لا. خلق الإنسان جبل سبحانه، جبل الماء والتراب، خلطهما فصار طينا شدهما فصار صلصالا من حمى مسنون. لذا يصدق الإنسان مخلوق من ماء في القرآن، من ماء، من تراب، من طين، من صلصال من حمى مسنون، كلها صح، كلها صح. وخلق الجان من العدم، الجان من العدم ولا من نار؟ من نار، جن من نار. خلق الملائكة من العدم، من النور، من نور عرشه، من نور عرشه. إذن هو صورة الخلق اللي هو الخلق من العدم، والخلق شيء من شيء، ربنا سبحانه وتعالى فعل الشيئين. يبقى هل هناك فرق بين خلق السماء وخلق الإنسان؟ نعم، خلق السماء من عدم وخلق الإنسان من أي شيء من الأربعة اللي هي التراب يا الماء يا الطين يا الصلصال من حمى مسنون. فالله عز وجل خلق الأشياء من عدم، والبشر خالقون لكن ليس من عدم، ما يستطيع بشري أن يخلق شيء من عدم، ولكنه يحول شيء إلى شيء. فأنت ممكن تمسك قطعة صلصال تحولها إلى شجرة، يعني صورة شجرة، تمسك قطعة خشب تحولها إلى مسطرة أو إلى ترابيزة أو إلى قلم، أو تمسك قطعة حديد تحولها لسيف، لسكين، هذا خلق، هذا خلق. إذن الله له الخلق، الخلق بصورتيه أو بنوعيه، وله الملك، الملك الأصلي. الناس يخلقون كما ذكرنا، يخلقون يحول شيء إلى شيء بقدرة الله، وقد ألان الله لداود الحديد. والله عز وجل له الملك الأصلي لأنه خلق كل شيء فملكه سبحانه جل وعلا. أما أنت فتملك ما ملكك الله عز وجل، تملك ملك يمين، تملك أموال، تملك مفاتح، قال أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكت أيمانكم، فأنت تملك. لكن هل ملكك أصيل أصلي؟ دليل أنه ليس أصليا، أنه يزول عنك أو تزول أنت عنه. أي إنسان يملك أي شيء، إما أن يزول الشيء أو يزول الإنسان. هل رأيت إنسانا دام ملكه؟ هل رأيت إنسانا دام ماله؟ لا يمكن. فأنت الآن عندك صحة، هذه ملك، إما الصحة تزول منك بمرض، وإما أنت تموت وتسد، ما في بقى. معك فلوس، معك سيارة، معك شيء، لابد. إذن الملك نحن نملك، ولكنه ملك إيه؟ طارئ عارض. أما ملك الله فأصلي، التدبير، الله يدبر، يدبر هذا العالم بكل ما فيه ومن فيه سبحانه جل وعلا. ولا تطرف عين إلا بإذنه، ولا تتحرك رجل نحلة أو نملة إلا بأمره ومكتوبة. ونحن ندبر أيضا، ندبر أحوالنا ونفكر، لكن هذا التدبير تحت تدبير الله. تدبيرك من مشيئتك، من إرادتك، وإرادتك ومشيئتك تحت إرادة الله وتحت مشيئة الله عز وجل دون أن تلغيها. يبقى الربوبية أن الله له الخلق والملك والتدبير. طيب، وليس له الرزق؟ ها، ما هو الرزق تدبير، الرزق تدبير، خلق وتدبير، خلق وتدبير سبحانه عز وجل، وهكذا. إذن الربوبية كلها عطاء من الله لنا. أما الألوهية فصرف جميع العبادات إليه. يبقى إذن هي من الألوهية من العباد، فانصرف للإله اللي هو الله، يعني المحبوب. فهو لأنه إله محبوب معبود، فنحن نصرف العبادات إليه وجوبا، وجوبا. تاج العبادات المحبة، تاج العبادات المحبة، يليها الإخلاص والصدق، المتابعة، الانقياد، اليقين، التسليم، الصلاة، الصيام، أمر معروف، النهي عن المنكر، الجهاد، هذه كلها عبادات تصرف إلى الله. فهذه الألوهية. إذن الربوبية منه إلينا، والألوهية منا إليه وجوبا. وأما الأسماء والصفات فالله له الأسماء الحسنى، ولا أسماء لله إلا التي وردت في الكتاب والسنة، لا أسماء بعد ذلك إلا ما استأثر بها. يبقى إذن الأسماء ثلاثة، الأسماء مصادرها ثلاثة، مصدران معلومان ومصدر لا يعلمه إلا الله. أما المصدران المعلومان فالكتاب والسنة فقط، الكتاب والسنة فقط. فلا نثبت اسما لله إلا إن كان هذا الاسم واردا في الكتاب والسنة أبدا، ولا نورد صفة لله إلا إن كانت واردة في الكتاب والسنة. وهناك مع ذلك أسماء تأثر بها هو، هذه لا علم لنا بها، لا علم لنا بها. الأسماء التي يذكرها الله عز وجل في كتابه التي ندين الله بها، وأما الأسماء المشتقة فمحل خلاف. الأسماء المشتقة التي يشتقها بعض أهل العلم لا سيما الشافعية من الأفعال الطيبة لله عز وجل فيسمون الله عز وجل بها، فهذه الأسماء لا نعتمدها ولا نقر بها، وإنما نقول هي صفات لله عز وجل وليست أسماء لله تبارك وتعالى. طيب، هذه الأسماء والصفات، الصفات أكثر من الأسماء؟ الدليل كل اسم صفة وليست كل صفة اسم، هذا دليل؟ هذا دليل ولا تقرير؟ دليل ولا تقرير ابن عوض؟ تقرير. الدليل لا يحتاج بحث، ما يحتاج بحث أبدا، ده سهل خالص أبدا. أنت تقول تصدق حديث إن الله ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، أقول نعم مصدق. أقول إذن في صفة نزول؟ طيب هل في اسم النازل؟ بس ها؟ هل الله يتكلم؟ هل الله يقول؟ هل من أسمائه المتكلم أو القائل؟ هل الله يغضب؟ أجيبه، يغضب ولا لا؟ غاضب الله على اليهود ولا لا؟ طب هل من أسمائه الغاضب؟ هل الله يمقت، يكره، يأسف، يبشبش؟ هذه كلها صفات ولا أسماء؟ صفات وليس أسماء. إذن الصفات واسعة جدا والأسماء أقل، أسماء محدودة، إنما الصفات واسعة جدا. وكل اسم صفة، لأن كل اسم، الرزاق صفة الرزق، العزيز صفة العزة، وهكذا كل اسم صفة وليست كل صفة اسمها. إذن الله له الربوبية يعني، وله الألوهية عبادتنا القلبية والبدنية إليه، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا، وليس كمثله شيء. وضابطنا في الإيمان بأسماء الله أن هذه الأسماء مشتركة بينها وبين عباده، عدا اسم الله والرحمن ورب الأرباب والأسماء والبارئ. نعم، والأسماء الأصل، كلمة البارئ أحيانا هي وخلق، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فالله عز وجل هو الخالق، يجوز أن تقول فلان خالق، فلان الله ذو الجلال وفلان ذو الجلال، الله ذو الجلال والإكرام وفلان ذو الجلال والإكرام، والله كريم وفلان كريم، والله عزيز وفلان عزيز، لا بأس. لكن لا صح أن تقول الله هو الله وفلان هو الله، هذه مصيبة، هذا الكفر بعين. وكذلك الله هو الرحمن، لا يسمي أحدا باسم الرحمن، لكن سمي واحد رحيم، سمي واحد عزيز، سمي واحد رؤوف، ما فيش واحد اسمه رؤوف، في واحد اسمه علي، عادي ما في بأس هذا. فالتشارك مع الله في الاسم ما في بأس، مع بقاء طبعا عظم الاسم بحقيقته لله، والاسم للإنسان ربما يكون مشترك، ربما يكون على حقه أو لا. والإنسان سميع بصير، والحيوان سميع بصير، والله سبحانه سميع بصير، وقد ذكر الله أن الإنسان سميع بصير، صح؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فاجعلناه على طول. طيب، إذن الله له الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. زاد الشيخ وحكمه، ولعل الشيخ حين زادها كان الكلام على هل يجوز أن يكون هناك حكم لغير الله أو لا، ولذا زادها. وكما ذكرنا الناس تشترك مع الله في أشياء من الربوبية في المسمى فقط، مش كده؟ احنا قلنا الله مدبر والناس مدبرون، الله يملك والناس يملكون، الله يخلق والناس يخلقون. طيب الله يحكم والناس يحكمون، الله يشرع والناس يشرعون، والله عز وجل يطاع والناس يطاعون. غير الله يطاع، يطاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويطاع أولو الأمور وأولو الأمر. فالحكم لله تبارك وتعالى. إن كان كلمة الحكم يقصد بها الحكم الكوني فهذا لله وحده، لا يمكن أن يشاركه في أحد، حكم الكوني. يعني لو حكم الله عز وجل أن يقوم زلزال غدا في استراليا، هل يمكن لأحد أن يمنع هذا؟ لا. فالحكم الكوني القدري هذا لا يشارك الله أحد فيه أبدا. الحكم الشرعي التشريعي، الحكم الشرعي أن الله عز وجل يشرع ما شاء، هل العباد يشرعون؟ طيب وإن شرعوا ما حكم هذا التشريع؟ هل هو كفر أو لا؟ الله عز وجل يشرع، بعض العباد يشرعون، إذا نازعوا الله عز وجل في صفة من صفاته، وهي صفة منازعة الله عز وجل في الصفة ليست كفرا، لأن الله هو المصور، وقد توعد المصورين بالعذاب، توعد المصورين بالعذاب، ومع ذلك لا يكفرون، مع أنهم نازعوا الله في صفة من صفاته. كذلك التشريع إما أن يكون، عشان تبقى عارف بس خاطر اللي يقول لك التشريع، إما أن يكون في الدين وإما أن يكون في الدنيا، التشريع إما أن يكون في الدين وإما أن يكون في الدنيا. التشريع في الدين هذا لا يسمى الكفر وإنما يسمى البدعة، التشريع في الدين لا يسمى الكفر وإنما يسمى البدعة. ولذا من شرع الاحتفالات بالمولد النبوي، ومن شرع الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، ومن شرع الاحتفال بالبدعة الفلانية والبدعة الفلانية، هذا محدث، هذا أحدث في الدين. يعني أحدث شرع. إذن التشريع في الدين لا يسمى الكفر وإنما يسمى البدعة. التشريع في الدنيا على نوعين، تشريع في الدنيا بما يناقض تشريعات الله في الدنيا، أو بما لم يرد فيه تشريع من الله، بمعنى أنك تشرع عقوبات للسارقين غير العقوبة التي شرعها الله، هذا تشريع في الدنيا وهو حرام أيضا وليس بكفر، إنه منازعة لله عز وجل في صفة التشريع الدنيوي، هذه أيضا حرام وليس بكفر، لأن إذا كان التشريع في الدين وهو أعلى ليس بكفر، يبقى التشريع في الدنيا وهي أدنى ليست بكفر. واضحة بلسة شوية؟ مشكلة. التشريع في الدين والدنيا، الدين أعظم من الدنيا، إذا كان التشريع في الدين ليس بكفر وهو بدعة، فالتشريع في الدنيا لا يمكن يكون إيه؟ كفرا. ولذا هذا الأمر استقام مع ابن عباس وقال كفر دون كفر، وهذا شيء واضح، يعني والله من غير تفسير ابن عباس شيء واضح، شيء واضح جدا يدل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا يعني في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، ولم يقل فهو كفر. وقال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، ولم يقل كل محدثة كفرا، فإن قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فمعروف أن المعاصي في النار وليست في الجنة. فإذا كان التشريع في الدين ليس بكفر، فالتشريع في الدنيا أيضا يستحيل أن يكون كفرا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دون الحاجة حتى إلى تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. التشريع في الدنيا كما ذكرت لك على نوعين، إما أشياء شرعها الله فينازعونه، يقولون هو يقول نقطع هذا السارق، لا نحن سنسجن السارق، أو هو يقول اقتصوا من القاتل، لا نحن سنعاقب القاتل بالسجن، هذا منازعة لله في التشريع الدنيوي. أو أنه يشرع تنظيمات دنيوية لم توجد في الكتاب ولا السنة، كإشارات المرور، تنظيمات السكك الحديدية، إنشاء الدواوين، بناء المدارس، قانون الجامعات، هذا كله تشريع، هذا كله مستحب حسب المصلحة والمفسدة، إن كان يفيد فهو خير وثواب، وإن كان يضر فهو شر وعقاب. يبقى التشريعات ثلاثة أنواع، تشريعات ثلاثة أنواع. طب في الدين مثلا هذا لا يسمى تشريعا، هذا يسمى استحلال، هذا لا يسمى تشريعا، يسمى استحلال، والاستحلال كفر، كفر مباشر. أن يقول الربا حلال، تقول له ربما يكون جاهل، تقول له قال الله أحل الله البيع وحرم الربا، يقول ولكني أقول الربا حلال، هذا كفر، هذا لا يسمى تشريع، يسمى إيه؟ استحلال. فالاستحلال غير التشريع، الاستحلال كفر مباشر ولا يظهر إلا بالتصريح باللسان، وأما الأعمال فلا تدل على الاستحلال أبدا، ومن قال الأعمال تدل على الاستحلال فمن الخوارج. الأحكام التعزيرية، نعم، حسب مصلحتها ومغسلتها. فمن قال الأحكام التعزيرية هي أحكام لم يرد بها نص في كتاب الله عز وجل فالحكام يلجؤون إليها، وهذا من إحسان ومن الثواب والأجر لهم على ألا يبالغوا فيها أو يتهاونوا فيها. مثلا لو إن إنسان شتم إنسانا فقال له يا كلب، هل هذه لا حكم في الكتاب والسنة؟ لا، ما ورد شيء فيها نهائي. الحاكم يقول من قال لفلان من الناس يا كلب سأضربه 9 أصوات، خلاص هذا حكم تعزير. نعم، إذا لقى 9 أصوات ما تعملش حاجة يخليه 19 صوت، من حقه أن يزيده بدون إجحاف، دون إجحاف. تشريع دنيوي، لا تشريع دنيوي، خد بالك هو تشريع من الله في أمر دنيوي، لكن مثلا في السجود أن تقول كذا تشريع دين، تشريع من الله في أمر دنيوي وهذا تشريع من الله في أمر ديني تعبدي. ففرق بين الأمر التعبدي والأمر اللي في التعاملات، والله يطاع في هذا وفي هذا. صفة التشريع، نعم. تشريع دنيوي، لكن التشريع الدنيوي اصلا مرجعه لله، اصل ربنا هو الحاكم، حاكم دنيا ودين، ما يحكمش الدين ويترك الدنيا، ربنا هو الحاكم في كل شيء، هو الحكيم والحكم في كل شيء سبحانه جل وعلا، فلا ينازع فيه شرع ابدا. طيب، اما مثلا الرهبان، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن التشريع الرهبان، وإنما قال ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادته. طيب، إذا توحيد الله في الحكم كما ذكرنا، إذا التشريعات، التشريع صفة من صفات الله عز وجل، منازعة الله عز وجل في صفة، إذا استحلها كفر، وإذا جحد أحكام الله عز وجل كفر، أما إذا فعلها فهو عاص، إذا فعلها فهو عاص لا محال، وإذا فعلها في أمر الدين أعظم من أمر الدنيا، لأن أمر الدنيا قد يتناول أفرادا دون أفراد. يعني السرقة، أحكام السرقة لا تتناول إلا من سرق، وليس كل الناس سراق، لكن أحكام الصلاة تتناول جميع المكلفين، أحكام الصيام تتناول جميع المكلفين كده. ومع ذلك فالابتداع في الأحكام التي تتناول جميع المكلفين كالصلاة والصيام تعد بدعة وليست كفرا، ماشي كده. طيب، فإذا الله عز وجل الحاكمية تدخل في 3 أنواع التوحيد، تدخل في الربوبية باعتبار أن الحاكمية تدبير من الله، وتدخل في الإلوهية باعتبار أن الخلق يجب أن يطيع الله في أحكامه، وتدخل في الأسماء والصفات لأن الله هو الحكيم وهو الحكم جل وعلا. طيب، قال الله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وهكذا الآيات التي تذكر ضرورة توحيد الله جل وعلا. قال ولا يكون الإنسان من المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا صادقا إلا إذا أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، يعني لابد أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى توحيد المتابعة، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتابع وصحابته يتابعون، لأنه هو الذي أمرنا باتباع صحابته رضوان الله تبارك وتعالى عليه، ولأن الصحابة حاصلون على شهادات عليا من الله جل وعلا ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله شهد لهم، قالوا إليكم الصادقون المخلصون المفلحون خير البرية رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، فالصحابة مزكون بتزكية الله جل وعلا، ولذا هم يتبعون بالمجموع. أما اتباع أحد الصحابة ففيما أصاب فيه لا فيما أخطأ. يعني هل نتبع الصحابة واحد واحد؟ نتبع كل صحابي فيما أصاب فيه، لكن فيما أخطأ فيه لأن الصحابة ليسوا معصومين فلا نتبعهم، بل نكون من العصاة إن اتبعناه. فإن قلت أنا سأزني مثلما زنى معز، وسأشرب الخمر مثلما شربها عبد الله بن حمار، وسأسرق مثلما سرقت المخزومية، وسأضرب مثلما، وهكذا. لو قلت أفعل هذا فأنت لست متبعا للصحابة، أنت متبعا للباطل، أنت متبع للباطل. لكن الصحابة يتبعون فيما أصابوا فيه لا فيما أخطأوا، سواء في الدين أو في الدنيا. فعثمان رضي الله عنه لما صلى 4 ركعات الظهر بمنى أخطأ ولا أصاب؟ أخطأ، بدليل الصحابة كلهم خالفوه، وبدليل هذا مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل يطاع في هذا؟ يطاع يعني الآن نصلي 4 في منى؟ لا، نصلي 4 في منى بل نصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان في أوله صلى ركعتين، إذا نصلي ركعتين وأنا نصلي 4. فإذا ما أخطأوا فيه في الدين أو في الدنيا فإنهم لا يطاعون فيه، رضوان الله عليه. المتابعة إذن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولخلفائه الراشدين ولبقية الصحابة الغر الميامين على شرط الإصابة للخطأ. وأما ما أجمع عليه الصحابة فهو معصوم، أي شيء يجمع الصحابة كلهم عليه فهذا حكم القرآن، معصوم، لا يسع الأمة أن تخالفه أبدا. إذا أجمع الصحابة على شيء انتهى، لا يجوز مخالفتهم فيه أبدا أبدا، خلاص انتهى. يعني نقول هيا بنا نمزق المصاحف، لماذا؟ تقول كان المصاحف أيام النبي صلى الله عليه وسلم ليست هكذا، كانت مكتوبة في عظام وكل سورة لوحدها وآية لوحدها، أما تجميعه في مصحف هكذا فهذا من فعل الصحابة وأجمعوا عليه، لابد من تركها. هذا الكلام مصيبة كارثة، بل يكاد يقترب من الكفر والعياذ بالله. فنتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونوحد متابعته، ومتابعة الصحابة من متابعته، ومتابعة الخلفاء الراشدين من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل أيوة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، شايف؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، فخلى الاثنين ايه؟ واحد، خلاها واحدة. يبقى توحيد المتابعة يشمل متابعة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والمتابعة دليل المحبة، ولذا قال الحسن البصري رحمه الله ادعى قوم محبة الله فابتلاهم بقوله قل إن كنتم تحبون الله فإيه فاتبعوني يحببكم الله. إذن لا دليل على حب الله إلا متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذن لابد من السير خلفه وحده صلوات ربي وسلامه عليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فلا وربك لا يؤمنون دليل على الكفر؟ لا، لأن هذه الآية بالإجماع لا وربك لا يؤمنون إيمانا تاما حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن قلت هذه الآية دليل على كفر من لم يتحاكم النبي صلى الله عليه وسلم فأنت من الخوارج، لأن لم يقل ولم يستدل بهذه الآية على التكفير إلا الخوارج بالإجماع، ولكن هذه الآية في, في, في نقص الإيمان وليست في كمال الإيمان، فالنفي هنا نفي لكمال الإيمان، النفي هنا نفي لكمال الإيمان، بدليل أن الصحابة في مواقف لم يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضوا بحكمه، هل كفروا؟ لو قلت إن هذه الآية في الكفر الأكبر لزمك تكفير الصحابة في الحديبية، ولزمك تكفير الصحابة في حنين، ولزمك تكفير الرجل البدري الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أولو كان ابن عمتك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر من رفض حكمه عيانا ومنازعة، لم يكفره. فالرجل لما قال اعدل فإن هذه قسمة لا يرى لم يرد بها وجه الله، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره، لو كفره لأقام عليه حد الردة، مظبوط؟ لم يكفره، وإنما ترك وقال يخرج من ضيضه فحذر منه ولم يكفره. فأنت إن قلت أن هذه الآية في الكفر الأكبر لزمك تكفير الصحابة رضوان الله عليهم لما رفضوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ولما رفضوا توزيع الغنائم في حنين، ولما رفض الرسل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للزبير بن العوام رضي الله عنه. إذن الحل الوحيد قدامك أنك تقول هذه الآية في نقص الإيمان، فلو ربك لا يؤمنون يعني إيمانا كاملا حتى يحكمون. كذا انتهينا من تعريف التوحيد. السؤال: شخصين، شخص يتهل قبل أذان الفجر بعشر دقائق ويقول الصلاة عليك يا نور عرش الله، هذا مبتدع، هذا مبتدع يؤدب ويمنع من الأذان أصلا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فليس نور عرش الله، والذي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نور عرش الله ينزل بمرتبة النبي صلى الله عليه وسلم ويهينه، لأن الذين خلقوا من نور العرش هم الملائكة كما قالت عائشة في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلقت الملائكة من نور العرش. فهو لما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو نور العرش إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة، والرسول أعظم من الملائكة، فهو نزل بقدره ولا ارتفع، نزل. ثم إنه كأنه يقول إن هذا أن الملائكة مخلوقة من نور محمد والعياذ بالله، وهذا أيضا كفر والعياذ بالله، لأن محمد مخلوق من إيه؟ طين. قل إنما أنا، وكلمة بشر يعني طين، لأنه لا يقال بشر من الجن ما ينفعش، بشر من الملائكة ما ينفعش، كلمة بشر تبقى تخص بالإيه؟ بالإنسان فقط. وأما حكم هذا فهو بدعة وضلالة ولا كفر؟ بدعة وضلالة. أقل الصلاة.